أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم السبت الثلاثاء قرارا رقم 112 يقضي بعقد دورة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. بموجب قرارها تنعقد الدورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى 13 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بيونغ يانغ يوم 29 من حزيران عام 105 زوتي 2016.